وما أفوده من كتاب، فجزاه الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خيرا. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب الندود ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكون في رمضان. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا إبراهيم بن سعد أخبرنا ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل عليه السلام يلقاه كل ليلة من رمضان حتى ينسلخ، يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، فإذا لقيه جبريل عليه السلام كان أجود بالخير من الريح المرسلة. قال البخاري رحمه الله: باب أجود ما يكون النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان. نعم، هناك بعض الأعمال مرغب فيها وفاضلة في كل زمان ومكان، ولكنها تتأكد في رمضان، فمن ذلك الصدقة، فهي أفضل في رمضان، أفضل من في سائر السنة والشهور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، ففي هذا دليل على فضل الصدقة في شهر رمضان، وأنها أفضل فيه من غيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود ما يكون في رمضان، كان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، ففي هذا دليل على أن الصدقة في رمضان أفضل من الصدقة في غيره، وأن المسلم ينبغي له أن يكثر من الصدقة في شهر رمضان، من كان عنده جدة وله سعة في ذلك فله أن يكثر، تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا مما يدل على فضل رمضان، حيث أنها فضلت هذه العبادات، كما أنه أيضا فضلت تلاوة القرآن في شهر رمضان، أفضل فيه من غيره، لأنه كان يلقاه جبريل كما قال في آخر الحديث، فيدارسه القرآن حتى ينسلخ، أي حتى ينسلخ شهر رمضان، يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، كان جبريل يلقاه كل ليلة يدارسه القرآن، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عليه القرآن، ففي هذا أيضا دليل على فضل التلاوة في شهر رمضان، وأنها أفضل فيه من غيره، فالصدقة فيه أفضل من غيره، وكذلك تلاوة القرآن أفضل فيه من غيره، وكذلك الاعتكاف، هذا مما اختص فيه شهر رمضان، وليست يجوز الاعتكاف في غير شهر رمضان، ولكنه آكد في شهر رمضان، وآكد ما يكون في العشر الأواخر من رمضان، وكذلك قيام الليل فإنه مرغب فيه، ولكنه في شهر رمضان آكد. هذه أربعة أشياء، حيث ترجم البخاري رحمه الله: باب أجود ما يكون النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان. بهذا ظهر أن الصدقة في رمضان أفضل فيه من غيره، وأن تلاوة القرآن أفضل فيه من غيره، فعلى المسلم أن يكثر من تلاوة القرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدارسه جبريل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عليه القرآن حتى ينسلخ الشهر. وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في شهر رمضان، وكذلك كان يحيي ليالي رمضان عليه الصلاة والسلام. فهذه أربعة أشياء لها فضل في شهر رمضان زيادة على فضلها في غير شهر رمضان. نعم. باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم. حدثنا آدم بن أبي ياس حدثنا ابن أبي ذئب حدثنا سيد المقبري عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. قال البخاري رحمه الله: باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم. ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. الزور هو الكذب والبهتان، الزور هو الكذب والبهتان. فمن لم يدع قول الزور، من لم يترك قول الزور، وهذا منهي عنه في غير الصوم. الزور منهي عنه، والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. فالزور منهي عنه في غير الصوم، ولكنه يتأكد في الصوم. من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل، أيضا الجهل وهو السفه والطيش، ولذلك قال في الحديث الذي قبل: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب. والصخب والصياح والصراخ والسفه وغير ذلك. بهذا ينبغي للمسلم أن يتأدب بآداب الصوم، وأن يكون عليه سكينة ووقار، وأن يترك الكذب، وأن يترك الزور والباطل. وكل يعرف الزور والباطل، كل ما كان من الكذب والبهتان والزور فعلى المسلم أن يجتنبه، لعل الله عز وجل أن يتقبل صومه. وبعض أهل العلم قال إن الغيبة والنميمة من الزور، وبعضهم قال ليس كذلك، بل الزور شيء والكذب والغيبة والنميمة شيء آخر. فالزور هي الكذب، والزور والكذب والبهتان وغير ذلك من الباطل، بقوله عز وجل: والذين لا يشهدون الزور. وأما الغيبة والنميمة فلها حكم آخر سيأتي. ومنهم من عمم ذلك فقال: الغيبة والنميمة أيضا من الزور. من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع فليس لله حاجة. هذا المفهوم لا مفهوم له، لأن الله جل وعلا ليس له حاجة في طاعة العبد. لكن معناه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وكما قال عز وجل: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فكذلك الصوم ليس لله فيه حاجة، الله عز وجل لا تنفعه طاعة المطيع ولا تضره معصية العاصي. فالرب عز وجل ليس بحاجة إلى طاعة العباد، كما أنه سبحانه لا تضره معصيتهم، بل العباد بحاجة إلى الله عز وجل. ولذلك من الملائكة من هو قائم متعبد لله منذ خلقه الله إلى أن تقوم الساعة، ومنهم من هو راكع من حين خلقه الله إلى أن تقوم الساعة، ومنهم من هو ساجد من حين خلقه الله إلى أن تقوم الساعة، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، أي الملائكة. وفيه حذاء الكعبة، في السماء البيت المعمور يدخله في كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون إليه، يعني ما يتمكنون من العود إليه مرة أخرى، وذلك لكثرة الملائكة. وهم يدخل في كل يوم 70,000 ملك ثم لا يتمكنون من العودة مرة أخرى إلى قيام الساعة، وذلك لكثرة الملائكة. وهم مع ذلك مطيعون لله عز وجل، لا يعصونه، وما يعلم جنود ربك إلا هو، وما هي إلا ذكرى للبشر. هؤلاء الملائكة غير الموكلين بالمخلوقات، هؤلاء يسبحون الليل والنهار لا يفترون. فلذلك تعرف أن من خلق الله عز وجل من يعبد الله ولا يعصيه. إذا سمعت بمن يدخل البيت المعمور الذي هو حذاء الكعبة في السماء، 70,000 ملك في كل 70,000 ملك في كل يوم، ثم لا يتمكنون من العودة إلى ذلك. ولذلك جاء فيما روي في الحديث: أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع قدم إلا وعليه ملك راكع أو ملك ساجد. والله عز وجل ليس بحاجة إلى طاعة المطيع، كما أنه سبحانه لا تضره معصية العاصي، وإنما نحن بحاجة إلى ربنا عز وجل، فليس لله حاجة. فهذا لا مفهوم له، لأن الله عز وجل لا حاجة له في هذه الطاعة، في أن يدع طعامه وشرابه. وليس معنى ذلك أن من عمل الزور أنه يفطر، ليس معنى ذلك أن من عمل الزور أنه يفطر. نقول معناه أنه إذا عمل الزور أو قال الزور أنه يفطر، ما صح صومه. لا، ليس معنى ذلك هو ذاك، لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. يعني معناه ليس أنك تصنع ما شئت إذا كنت ما تستحي، وإنما هو على سبيل التوبيخ وعلى سبيل التقريع والتنفير والتحذير. وكذلك هنا: بل لم يدع قول الزور والعمل به والجهل. فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، فلا يقول قائل إنه إذا لم يدع قول الزور أنه يفطر، لا حاجة إلى الطعام لا حاجة إلى ترك الطعام والشراب. لا، وإنما هذا على سبيل التحذير من هذا الفعل وهذا العمل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. ليس معناه أنه مرخص لك في أن تصنع ما شئت، ولكن معناه عليك أن تحذر، وهذا تهديد. وكذلك هنا تهديد: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فبهذا ينتبه المسلم لذلك، وعليه أن يتقي الله عز وجل، وأن يصون صومه عن الزور وعن عمل الزور وعن الاستماع إلى الزور، فإن ذلك مما يضر بالصوم. فإنه من فائدة الصوم أن ينيب العبد إلى الله، وأن يقبل على الله وأن يتعرض لنفحات الله عز وجل ولرحمته، يكون في قلبه من الرقة، ويكون في قلبه من الانكسار، ويكون في قلبه من الذل، ويكون في قلبه من الخضوع ما لا يكون في قلب غير الصائم، لأنه إذا كان يشهد الزور ويعمل الزور فإنه ينافي ما أريد من الصائم من إقباله على الله وإنابته على الله، فإذا خضع البدن ولكن القلب ما خشع وما خضع القلب فلا فائدة في ذلك، فهذا يسمى خشوع النفاق. خضوع البدن بدون خضوع القلب، خضوع البدن بدون خشوع القلب، يسمى هذا خضوع النفاق وخشوع النفاق. فلا بد من خضوع البدن وخشوع القلب، والقلب يخضع كما يخضع البدن، وما يخضع إلا إذا رق وذل وانكسر لله عز وجل. فإذا كان يشهد الزور ويعمل الزور فأنى له بالخضوع، وأنى له بالخشوع، وأنى له بالإقبال على الله، وأنى له بالإنابة إلى الله وهو يشهد الزور ويقول الزور. من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. نعم. باب هل يقال يقول إني صائم إذا شتم؟ حتى أنا إبراهيم بن موسى أخبرنا هشام بن يوسف عن ابن جواد قال أخبرني عطاءً عن أبي صالح الزيات أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه قال يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله كل عمل ابن آدم لا إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة، وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصحب، فإن سابه أحد أو قاتل فليقل إني امرؤ صائم، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح وإذا لقي ربه فرح بصومه. قال البخاري رحمه الله: باب هل يقول الصائم إذا شتم إني صائم؟ معنى ذلك إذا سابه أحد ونازعه أحد وجادله أحد فهل يتركه ويخبره أنه صائم؟ ماذا يفيدك ذلك؟ يفيدك أن الصائم ينبغي له ألا يسخب مع من يسخب، ولا يشاتم مع من يشاتم، ولا يجادل مع من يجادل، وأن من تمام الصوم أن يترك الصخب وأن يترك المشاتمة وأن يترك السفه وأن يترك الجهل، لأن العبادات لها أسرار ولها منافع ولها فوائد على قلب العبد، ليس معناها أمر صوري، يعني الصلاة فيها منافع وأسرار، فإذا أداها المسلم على الوجه المطلوب نفعته، وإذا أتى بها صورية يعني في الظاهر لكن الباطن ما هنا حقائق فهذا قد لا تنفعه وتؤثر فيه. كما قال الله عز وجل: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وهكذا الصوم له أسرار ومنافع وفوائد، ليس معناه أنك تترك الأكل والشرب فقط، هذا إذا تركت الأكل والشرب والجماع صح صومك، يعني معنى ذلك أجزأ صومك، لكن هل يتقبل أم لا؟ هذا التقبل شيء آخر له أسباب، وإذا تقبل منك عمل ظهر أثره عليك في عملك وفي إقبالك على الله وفي إنابتك إلى الله وفي توبتك وفي إخلاصك وفي تصرفاتك ومعاملاتك. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وقال هنا الصوم جنة. فبهذا تنتبه لجميع العبادات، ليس الصيام فقط، ولكن هو وكسائر العبادات. الحج إذا تقبل له تأثير، الصدقة إذا تقبلت لها تأثير. من الناس من يحج، ومن الناس من يعمل الأعمال الظاهرة ولكن ما هناك شيء باطن، وكذلك الصوم. فعلى المسلم أن ينتبه لذلك، لأنك نهيت عن الأكل والشرب والجماع في الصوم، ولكن نهيت بأشياء، نهيت عن أشياء. الصيام جنة، وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب. فإن شاتمه أحد، يعني إن بلي بأحد يشاتمه وينازعه ويجادله ويخاصمه، فهل يقول إني صائم؟ هذا الحديث فيه فليقل إني صائم. ولكن من أهل العلم من قال إنه يقوله في الفرض، يقوله في الفرض جهرا في صيام الفرض، يقول إني صائم، معنى ذلك إني ما أجادلك ولا أخاصمك لأني صائم. وأما في صوم التطوع وفي صوم النفل، لأنه مطلوب فيه الإخلاص وعدم إظهار العمل، فليقل ذلك في نفسه، يعني منعا لنفسه عن مجاوبته. والحديث على عمومه، الحديث جاء فليقل إني صائم، سواء في ذلك فرض الصوم، فرض الفرض، صوم الفرض أو صوم النفل. ومن أهل العلم من فرق، من قال يقول في صوم الفرض علانية جهرا إني صائم، لأنه لا رياء في ذلك، لأنه هذا شيء مطلوب ومفروض، وهذا شيء ركن من أركان الإسلام، ويجب على المسلم أن يبين أنه صائم. لو قيل لك أنك أنت صائم رمضان، ما تقول الله أعلم، أو تقول ما، أو تخفي ذلك. لا، بل عليك أن تبين أنك صائم، لأن هذا ركن من أركان الإسلام. لو قال لك أحد أنت تزكي زكاة الفرض لأن عندك من المال، ما تسكت ولا تقول الله أعلم، لا، قل أزكي، لأنها ركن من أركان الإسلام. لكن لو سألك أحد عن صدقة التطوع، أنت ما تبين ذلك، لأنها ليست بواجبة عليك، ولا تتهم في دينك إذا كنت ما تخرج صدقة التطوع. لكن إذا كنت ما تخرج الزكاة اتهمت في دينك. كذلك إذا كنت ما تصوم رمضان فأنت تتهم في دينك. فلهذا قالوا هذا الفرق بين الفرض والنفل. فالفرض يقول إني صائم جهرا، والنفل يقول إني صائم، يعني يقول لنفسه إني صائم، فلا أجاوب هذا على مشاتمته ومخاصمته. ومن أهل العلم من قال بعموم ذلك مطلقا، قال يقول إني صائم في الفرض والنفل. ولكن يفيدنا ما هو أعظم من ذلك، أن الصائم عليه أن يجتنب اللغط والرفث والجهل، فهذا من أسرار الصوم. ولربما أن البعض من الناس يجد ذلك في بعض الأيام، إذا صان صومه وحفظ صومه وحفظ جوارحه في صومه، فإنه ينتفع في يومه وفي ليلته، بينما إذا أطلق لسانه وأطلق جوارحه فيما لا يحل، فلربما أنه يشاهد ذلك في نفسه. وهكذا العمل، إذا زكى في نفسه زكى غيره، وإذا لم يزك في نفسه فإنه هو ناقص، فكيف ينفع من عمله؟ فعلى المسلم أن ينتبه لذلك. باب الصوم لمن خاف على نفسه العجوبة. حدثنا عبدان عن ابي حمزه عن الاعمش عن ابراهيم عن القمعه قال بينما نمشي مع عبد الله رضي الله عنه فقال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال من استطاع الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. قال البخاري رحمه الله باب الصوم باب صوم من خاف على نفسه العزوبة, وذلك أن من خاف على نفسه من الوقوع فيما لا يحل أرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصوم, كما قال من استطاع منكم الباءة فليتزوج, يعني من استطاع النكاح وله مقدرة على النكاح فليتزوج. وهذا أمر إن لم يكن للوجوب فلا أقل من أنه متأكد الاستحباب, والنكاح من سنن المرسلين. ولما قال من قال لعائشة أنه رغب في الاختصاء بترك النكاح والتفرغ للعبادة قالت له عائشة إن الله عز وجل يقول ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وقال ابن عباس لسعيد تزوج فإن أكثر فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء ليس معنى ذلك أن خير هذه الأمة من أكثر من النساء ليس أن معنى ذلك أن من أكثر من النساء هو من خير هذه الأمة, لا, فإن خير هذه الأمة يعني الرسول صلى الله عليه وسلم. قول ابن عباس لسعيد ابن جبير تزوج فإن خير هذه الأمة يعني النبي صلى الله عليه وسلم أكثرها نساء, والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. بهذا النكاح من سنة المرسلين ولا يرغب عنه إلا من رغب عن سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم, فمنهم من قال بوجوبه ومنهم من قال بتأكد استحبابه وتأكد سنيته على المستطيع, لكن بشرط أن يكون مستطيع وبشرط أن يكون له شهوة لذلك. فمن لم يستطع يعني من لم يستطع النكاح وليس له مقدرة على ذلك فعليه بالصوم, وهذا هو الشاهد من هذه من هذا الحديث لهذه الترجمة, فعليه بالصوم فإنه له وجاء. الوجاء هو رض الخصيتين, ولذلك قال أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين موجوعين, موجوعين أي خصيين, أن ترض الخصيتين فلا يكون في البهيمة شهوة, يعني ما يكون في الخروف شهوة, فإذا لم يكن فيه شهوة كان أطيب للحمه, فيكون الأضحية به أكمل. ليس معناه أنه مقطوع الذكر الخصي, لا, ذكره باقي ولكنه موجوع, يعني معنى ذلك أنه إذا رضت الخصية أنه تنقطع شهوته فيكون أطيب للحمه, أطيب للحم البهيمة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين موجوعين, وهنا قال فإنه له وجاء أن يضعف شهوته الصوم ويكسر حد شهوته, هذا إذا لم يستطع, والصوم مرغب فيه في غير ذلك, فكيف إذا كان كذلك؟ هذا هو الشاهد من هذا الحديث لهذه الترجمة.